بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها. نعم، نأتي إلى الأحزاب التي قالت بوجوب تحكيم الشريعة، ولكن السؤال الآن، إذن الحزب الذي يقول بتحكيم الشريعة ثم قال بالديمقراطية على معنى آلية الديمقراطية وليس عقيدتها، فهذا حزب إسلامي بدعي ولا يكفر بهذا. أما الحزب يؤمن بالشريعة والديمقراطية معا، وقطعا لا يمكن للمرء أن يؤمن بالإسلام والديمقراطية كمعتقد، لا يمكن أن يعتقد إلا إذا اعتقد بالديمقراطية كآلية، حينئذ يكون مسلما مبتدعا في هذا الباب. لكن إذا دخل حزب الشعب والبرلمان فقد عمل كفرا، فحينئذ يعامل معاملة المسلم الذي أتى كفرا لا يعود على الأصل بالإبطال، ولكن يحتاج إلى الحجة الرسالية عليه ليكفر. إذن عندنا مراتب، فهمتم؟ المرتبة الأولى تأويل وجهل يعود على العقد بالإبطال، عقد الالتزام، هذا كافر لا يعذر ولا يحتاج حتى للحجة الرسالية لتكفيره. لكن مسلم عمل عملا مكفرا وليس لا يتعلق بأصل الالتزام، كجهله بالصلاة، كما حال الجهمية، وكما هو حال بعض الرافضة في بعض تصوراتهم، ليست الكفر إذا تعودوا على العقد بالإبطال، كقولهم بربوبية، كقول الرافضة بربوبية أئمتهم، هذا عاد على الأصل بالإبطال، هذا كافر لا تأويل له. لكن الجماعات بذلك الخوارج قالوا كفرا ولكن لم يكفرهم الأئمة، لأن التكفير، لأن التأويل لم يقع على عقد الالتزام. إذن هذا واحد، الأول تأويل يعود على العقد بالإبطال، فهذا كافر من غير الحجة الرسالية، الحجة الرسالية من أجل استحلال دمه وماله. الثاني مسلم في أصله عمل عملا كفريا ومن المسائل المشكلة والخلافية، ولكنه عمل كفري في حقيقته، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه لتكفيره، ولا فرق بين أن يكون في حزب أو شخصا منفردا. والقسم الثالث هو مسلم مبتدع قال بالديمقراطية بآليتها وليس بعقيدتها، إذا قال بعقيدتها فهو من القسم الأول، أما إذا قال بآليتها فهو مبتدع، كما هو شأن المسلم الصوفي، كما هو شأن المسلم المبتدع المتكلم. هذا أرجو أن أكون قد أجبت، وإن كنت أعلم أن هذه إجابة بنقاط تحتاج إلى تفصيل، لكنها إن شاء الله عند طالب العلم الكافي. أتابك الله. عندما أجري الاستفتاء على دستور البلاد أوصت قيادة جماعة إسلامية المسمى بالإصلاح والتجديد، كما كانت تسمى آنذاك، أعضاء بالتصويت بنعم عليه، فهل يعتبر تصويتهم على ذلك الميثاق الكفري عملا مكفرا لأعيانهم، مع أن لهم شبهة وهي أن ذلك الدستور ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وأي فرق في ذلك بينهم وبين واضع ذلك الدستور وأنشاره؟ الإخوة يجب أن يتكلموا بواقع صحيح. الذي وضع الدستور وضع معه شروحا، حتى فقط أبين أن هناك فرق بين من وضع الدستور وبين من صوت عليه. الذي وضع الدستور هذا يكفره، لأنه وضع مذكرة تفسيرية للدستور تحمل الكفر الصريح. من ذلك ما ذكرته في جواب لسؤال سابق، وهو أنه لا تعمل مواد الدستور في عمومها إلا عند خلو بنود القانون التفصيلي لمسألة من المسائل. يعني لو أن قاضيا حكم، لأضرب لكم مثال، لو أن قاضيا في المغرب حكم على امرأة زانية بالرجم، وقال وحجتي في هذا ما جاء في الدستور أن دين الدولة هو الرسمي هو الإسلام. المحكمة الدستورية لو عرض عليها هذا القرار ستبطل قراره، محكمة الإسناد تبطله. لماذا؟ لأنهم يقولون لابد أن ترجع إلى المذكرة التفسيرية للدستور والتي تنص على أنه لا يصار إلى مواد الدستور إلا عند خلو القانون من الحكم الخاص في المسألة. فموجود في القانون عندكم القانون التفصيلي أن الزنا ليس جريمة، أو أنه جريمة لا تصل إلى حد، جريمة بوصف، جريمة بأصلها لكن ليست جريمة إسلامية بوصفها، يعني لا يحكم عليها بالرجم. فإذا هم الذين وضعوه فسروه، فقالوا دين الدولة الرسمي والإسلام، ثم فسروا هذا على أن يعود عليه بالإبطال، وجعلوا الإسلام مقدما على العرف. قالوا إذا لم تجد أيها القانوني، إذا لم تجد أيها القاضي، إذا لم تجد أيها الشرطي مادة عندك في المسألة المطروحة بين يديك، يجوز لك أن ترجع إلى الدستور أنما أن الدولة دين الدولة هو الإسلام. إذن هم في النهاية قالوا دين الدولة هو الإسلام، الرسم هو الإسلام، وفرغوا مضمونها. فهذا فرق يجب أن ننتبه له. هذا الحزب أنا لا أعرف حاله، لا بد في الحقيقة أن أعرف حال هذا الحزب، لأن الآن السؤال عن عين هذا الحزب وهذا التصويت ليس كافيا عندي للحكم عليه. ولكن باختصار، إذا كان هذا الحزب على نفس المعنى، أي صوت على الدستور على المعنى الذي قالته المذكرة التفسيرية، فهو وواضع الدستور سواء كافر. أما إذا كان على تفسير خاص له أن بنود هذا الدستور قاضي على المذكرة والمذكرة هي التي لا نوافق عليها، كما هو شأن بعض الأحزاب الإسلامية، نقول نحن نريد تفعيل الدستور بمعنى أن نفسره بطريقة إسلامية، هذه جماعة مبتدعة ولا تكفر. ولكن أنا في الحقيقة أتحفظ أن يكون جوابي هذا إجابة على حزب بعينه، لأنه لابد أن أعرف حال هذا الحزب من أجل أن أحكم عليه. لكن باختصار، من أجل أن تقيموا أنتم، أي طلبة، أي المقصد طلبة العلم فيكم، أن يروا إنزال هذا الذي أقوله. إذا كان هذا الحزب صوت على الدستور بمذكرته التفسيرية فكافر كواضع الحزب، كواضع الدستور. وإذا لم يكن كذلك فلا بد من النظر إلى حاله وإلى معنى تصويته. ما حكم الإسلاميين الموجودين بالبرلمان، وهل يصح إعذارهم بالتأويل مع وضوح الأدلة في كفر المساهم بالتشريع من دون الله؟ وإذا كان ذاك، فما الفرق بينهم وبين باقي أعضاء البرلمان الذين يمتلكونهم أيضا تأويلاتهم الخاصة مع جهل بلزوم الكفر عن انتمائهم لذلك المجلس التشريعي؟ وصلنا الجواب على هذا، تقدم تفصيله بأن من دخل هذا الحزب على أساس على أساس الديمقراطية، على أساس مبدأ كفري، فهذا كافر. من دخل مسلما فيه ومتأول فبقي العذر موجود، ففرق بين الاثنين. أظن أننا قد أجبنا بأن المسلم الذي يدين لله عز وجل بالعبودية وعقد الالتزام وقع منه أمر مكفر كدخول البرلمان، يعذر بالتأويل، يعذر بالتأويل لأنه دخله على دليل له والدليل ليس كذلك، وهذا التأويل لم يعود على عقد الالتزام بالنقض والإفساد. أما يسأل الإخوة بعضهم يقول لكن القسم، هل القسم عمل كفري؟ نعم، لكن المسلمين في البرلمان يؤولونه، يقول نحن نقسم على الإخلاص، ويفسرون كما قالوا في أكثر من مرة، يقصدوا الإخلاص للدستور الذي قال دين الدولة هو الإسلام، وهم يقول الإخلاص معنى النصيحة، يعني هم يؤولون كلام واضعهم بما يريدون، بعضهم أجاز لهم في بعض الدول أن يقسموا مع شرط موافقة الشريعة. نعم، أنا الآن لا أنتبه لنقطة مهمة، أنا الآن لا أقول بقولهم، أنا أؤول لهم، أبين لكم أن ما يقولوا يصبح تأويلا، لكن هل هذا القول الذي يقولونه قول صحيح؟ أنا بفضل الله عز وجل يعرفني إخواني أني من أشد الناس بيانا لمفاسد وشركيات هذه الأعمال، لكني الآن في طور إطلاق حكم شرعي على فاعل لا بد من تصور حالي، هذا الذي نفتي في شأنه وحكمه. شيخنا الفاضل، قل أن يوجد إمام من أئمة المساجد عندنا إلا ويخص الطواغيت بأدعية النصر والتأييد، بما في ذلك الأئمة المنتسبون إلى بعض الجماعات الإسلامية، فما حكم الصلاة مع هؤلاء؟ وإذا كان الجواب بالمنع، فما القول فيما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل من أن بعض الصحابة صلى وراء المختار تقف مع أنه كان يظن به الكفر، ولا يقال بأنهم كانوا مضطرين أو كانوا يعيدون الصلاة في بيوتهم، لأن ذلك لو كان لنقل عنهم ولما سكتوا عن بياني، وهم الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم والاستنان بهم. الحقيقة في عدة فروع أحتاج إلى بسط. النقطة الأولى التي نحن بصددها، وهو من لم يكفر من هؤلاء الأئمة هذا الحاكم ورآه مسلما هل يكفر؟ الجواب لا، هذه نقطة مهمة، إذا كان يتعامل مع الحكم الشرعي ومع الأدلة الشرعية حتى لو أخطأ فيها، هذا واحد. فإذا نحن لا نكفر كل عالم، لا يكفر هؤلاء الحكام، ونكفر كل إمام لا يكفر هؤلاء الحكام، لا نقول بهذا، لكن هذا لا يمنع أن يكون بعض الأئمة كفارا لأسباب منها الولاء للطاغوت لدرجة الوصول إلى الكفر، فهذا نكفره. فننتبه لهذه النقطة، ليس مجرد الدعاء إلى الطاغوت مع ليس مجرد الدعاء للطاغوت بنصر التأييد كفرا، إن الدعاء للطاغوت بنصر التأييد مع علمه بكفره كما اشترط أئمة المالكية في تكفير الأئمة الذين كانوا يدعوا البيديين، فإنهم وضعوا شرط العلم أن يكون هذا العالم قد علم كفر العبيديين، ونحن نقول بهذا الشرط أن يكون هذا العالم قد علم كفر هذا الحاكم ثم دعا له بنصر التأييد، حينئذ يكون كافرا. هذه نقطة. الصلاة خلف من عينه، نقطة ثانية، الصلاة خلف من عينه الطاغوت تجوز، ونص على ذلك الأئمة، العالم الذي يعينه الطاغوت لا يكفر بمجرد التعيين، لا يكفر، تجوز الصلاة خلفه. هل هذا العالم الذي لم يكفر الطاغوت هل هو عندنا مخطئ؟ الجواب نعم، فلو وجد عالم يكفر الطاغوت فنصلي خلفه. فيقول بعض الإخوة لو وجد هذا العالم الذي يكفر الطاغوت ويدعو للطاغوت بنصرة التأييد، إذا دعوا له بنصرة التأييد فقد كفر هذا العالم، لكن قد الأخ يعني يستخدم المعاريض في الدعاء فقوله اللهم اهده اللهم اصلحه، فهذا ينظر إلى حال الإمام في هذا الباب ويوسع عليه إذا كان في بقائه في الخطابة فيه مصلحة دينية وليست مصلحة دنيوية بأن يأخذ الأجرة. هذا هو الجواب في الصلاة خلف هؤلاء الأئمة. عندنا سؤال الأخير، وهو قضية الصلاة بعض الصحابة خلف المختار بن عبيد الثقفي. نجيب على هذا بأن أولا لابد أن نتحقق هل كانوا يكفرونه؟ لا نظن هذا، ولا يمكن أن نتصور أيها الإخوة الأحبة، لا يمكن ولا يجوز لنا أن نتصور أن صحابيا يقول بكفر الحجاج ويصلي خلفه، نعوذ بالله، من الذي يتوقع يقول بهذا الكلام؟ نعم يظنون فيه نفاق لا يخرجه من الملة ممكن، أما أن يقول بردته وكفره ثم يصلون خلفه هذا لا يمكن أن يتصور هذا، ولا يمكن أن يقول به أحد، لكن يمكن أن يتصوروا وجود نوع نفاق فيه لا يصل به إلى الردة. نعم، ومثل هؤلاء الأئمة الذين لهم القوة والشوكة يصلى خلفهم عند بعض أهل العلم ومنهم بعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهم. هذا وبالله التوفيق. شيخنا، رغم إيقاننا ولله الحمد بصواب المسلك الذي نتبعه واجتهادنا قدر الإمكان في تلمس معالم منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج والدعوة، ويقيننا من وقوع أكثر طوائف الدعوة المنتمية للعمل الإسلامي في أنواع من الضلال، إلا أننا بمقتضى واجب النصح الذي أوجبه الشرع الحكيم على كل مسلم، وبمقتضى ما قيد به هجر أهل البدع والضلالات من قيود تراعي المصالح والمفاسد، لا نقاطع أعضاء التيارات المخالفة لنا في المعتقد والمنهج، لكن تلك التيارات وخصوصا التيار الإرجائي الذي يزعم أنه سلفي يعاملنا معاملة لا تنضبط حتى بالقيود التي وضع الأئمة لهجر المبتدع، فلا يكتفون بمنع السلام والكلام والمجالسة، بل يسبون ويشتمون ويحقدون حقد من يعلم كساد بضاعته، فكيف نعامل هؤلاء؟ هل نمتنع نحن أيضا عن سلامهم وكلامهم وهم أحق بذلك لتلبسهم المحقق بالبدع والضلال، أم نصبر على أدائهم على الأدى منهم ونتودد إليهم رغبة في تأليف قلوبهم عسى أن يكرمهم الله تعالى بالهداية ويردهم إلى رشدهم؟ جزاكم الله خيرا. أسئلة حقيقة مهمة كلها وتحتاج إلى بسط، وسأحاول الاختصار ما استطعت. إخواني، هجر المبتدع يدخل في بابين، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي باب المصلحة والمفسدة، ولعل قولنا إنه يدخل في باب الأمر بالمعروف في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أنه يدخل في باب المصلحة والمفسدة. هجر المبتدع ليس حكما قطعيا، لا يجوز للمرء أن يعمله، لا يجوز للمرء أن يعمل سواه، هو مضبوط بالمصلحة. فحينئذ ينظر الإخوة إذا كان في هجر هؤلاء مصلحة شرعية، ومن المصالح الشرعية اللي أذكرها أنه قد قطع الأمل بهدايتهم، أن بهجرانهم تنفير للناس عنهم، أن إذا هجرناهم ينفر الناس عنهم، هذه مصالح شرعية ومعتبرة. أما إذا وجدت هذه المصالح في هجرانهم نهجرهم نحن ولا ننتظر أن يهجرونا، لكن لا نهجرهم بسبب هجرانهم، لا، إنما نحن نقيم المصلحة بحسب الموقف الشرعي كما نعتقد. فالهجران حكم شرعي وليس حقا شخصيا، كما أن التكفير حكم شرعي وليس حقا شخصيا. لا نكفر من يكفرنا، ولا نبدع من يبدعنا، ولا نسب من يسبنا، بل الواجب هو الصبر عليهم، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي أقرباء أصلهم ويقطعونني ويحسن إليهم ويسيئون إليه. قال: إن كنت كما تقول فإنما تصف في أعينهم المل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك. فإذن هذه الأمور، الهجران حكم شرعي وليس حكما ذاتيا، لكن من أساء إليك أن تهجره، أن ترد بالكلمة، أنا عرضت عن مراتب الشرع تقول الصبر هو الأولى، بل أفضل أن تحسن لمن أساء إليك، هذا أفضل. أن تهجره لأنه هجرك، نعم جائز في هذا الباب، جائز لك، وهو أدنى درجات الخير الذي هي مطلوبة منك، أدنى الدرجات. ولكن أقول إن بقاء الصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الصلة بينكم وبينهم إلا إذا وجدت مصالح شرعية بالهجران فحينئذ تهجرونهم، لكن إذا كانت المصالح الشرعية تقول ببقاء الود فتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنما تصف في أعينهم النل، صدقوني بصبركم عليهم إن شاء الله يقع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باختصار شديد في الحقيقة. نعم أتابك الله. ليس يخفى أن تيارات العمل الإسلامي التي لا تقوم مناهجها قياما كاملا على منهج أهل السنة في التوحيد والتربية والدعوة رغم التقائها مع حركات الجهاد السلفي في الكثير من الأصول كثيرة ومتنوعة ما بين إخوانية وسلفية وتجديدية وغيرها، وأن هذه التيارات قد أنتجت على صعيد الفكر والعمل الكثير من الخير المخلوط غالبا بدخن، فما هي ضوابط الاستفادة من إنتاجات هذه الجماعات والتيارات، وما هي ضوابط الاعتراف الشرعي بوجودها، وما هو الموقف العملي الذي ينبغي أن يتخذ اتجاه؟ الإجابة على هذا السؤال المهم تستدعي منا إلمامة تاريخية في افتراق العلوم، فقد وقع في تاريخ أمتنا افتراق العلوم بمعنى أن يصيب البدعي بعض علوم الدين التي لا غنى للمسلم عنها، ويضطر المسلم السني أن يستفيد هذه العلوم من هذا البدعي. إذا قرأ إخواننا كلام السلف الأوائل في هجران المبتدع يجدون ألفاظا غريبة، وأقصد بالغرابة من واقعنا وهي كلمات حق لكنها شديدة بالنسبة لواقعنا في هجران المبتدع. مثلا يقال للإمام مالك عليه رحمة الله أن الإمام مالك عرض له مبتدع فسأله مسألة فلم يجبه، قال له أريد أن أكلمك، قال ولا كلمة واحدة. هذا الذي قاله السلف لا ينبغي أن يعمل به الكثير من الإخوة في أوقات متعددة، والسبب في هذا أن السلف كانوا في غناء تام عن كلام المبتدعة لا يضطرون إليه، وفي غناء تام عن علومهم، فعلوم الدين كلها بين يدي علماء السنة وبين يدي علماء السلف. فإذا أراد عالم مثلا علم الحديث، من هم أئمة علوم الحديث؟ هم أهل السنة. إذا أراد المرء أن يتعلم الفقه، من هم أئمة الفقه؟ هم أهل السنة. إذا أراد المرء أن يتعلم الأدب، أين يذهب؟ قتادة بن دعامة السدوسي كان الناس يجلسون عنده يأخذون الشعر كما كان أهل الحديث يجلسون عنده ليأخذون الحديث. يقول الأصمعي عليه رحمة الله أخذت شعر هذيل عن فتى من قريش في مكة، ويقصد الإمام الشافعي. فعلوم اللغة كانت عند أهل السنة، لكن هذه العلوم توزعت وسارت بين الناس، فأخذها بعض المبتدعة وقصر بها بعض أهل السنة، فصار السني لا يمكن أن يحيط بهذه العلوم وخاصة علوم الآلة إلا بأن يذهب لمبتدع فيأخذ منه هذه العلوم. إذا صار المبتدع محدثا، فهل أخذ أهل الحديث الحديث عن المبتدع؟ الجواب نعم. لما ذكر الإمام ابن خزيمة في صحيح أبان فقال لنا صدقه وعليه بدعته، واضطروا أن يأخذوا منه بعض العلوم مع بدعته هذه. مجاهد بن جبر قال ببدعة من بدع الدين وهو إمام عظيم من أئمة السنة، لكنه وقع في بدعة، وهذه البدعة هي نفي رؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين. هل تركه العلماء؟ ومن هنا فالمذهب الصحيح الذي عليه كبار المحدثين هو السماع، السماع من المحدث المبتدع، وقد أخذ الأئمة من المبتدع. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله عن خارجي، وكذا روى أهل السنة، ولم تحدث المقالة بعدم قبول حديث المبتدع إلا في وقت متأخر. وأظن أن أول من أتى بها هو الجوزجاني عليه رحمة الله لتشدده في مذهب النصب، فهو لم يترك كوفيا إلا قصبه، وأتى بالقول بأن المبتدع يؤخذ حديثه الذي صدق فيه إذا كان صادقا ضابطا، ما لم ينصر هذا الحديث بدعته، وهذا قول غير صحيح. كيف يفرق الصدق؟ وكيف يصبح الصدق درجات؟ نتصور أنه يمكن أن يكذب في هذا الحديث وأن يصدق في هذا الحديث، وأهل الحديث يردون كل رجل لو كذب كذبة واحدة في حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرى بعض أهل العلم كفر من كذب على نبي الله صلى الله عليه وسلم. ونصر هذا المذهب أحمد شاكر عليه رحمة الله في الباعث الحديث. القصد أيها الإخوة أن العلوم قد مشت بين الناس فأخذها المبتدع، فهل نترك هذه العلوم أم نأخذ هذه العلوم ولنا صدقه ولنا علمه وعليه بدعته؟ هذا هو المذهب الصواب، هذا هو المذهب الحق الذي يجب أن نتعلمه. في تاريخنا وجد بعض العلم من هجر المبتدع بالكلية، فجاء المتأخر ليأخذ بقانون هذا المتقدم ففاتته خيرات كثيرة. لو كان في بلدك رجل من المبتدعة، من الأشاعرة، من المرجئة، ولا يوجد في مصرك عالم بالأصول إلا هذا الرجل العالم بالأصول وهو مبتدع في باب من الأبواب، هل تذهب إليه وتتعلم الأصول؟ إن هجرته فاتك خير عظيم وفاتك هذا العلم. إذا ذهبت عنده وأخذت علم الأصول منه هل تضرك بدعته؟ الجواب لا. إذن أنت تجمع الخيرين وتفوت شر الشرين بأن تأخذ منه علم الأصول وتترك له بدعته ولا تأخذها منه. هذا هو الواجب الشرعي أيها الإخوة في التعامل مع الواقع، وإلا لفاتنا خير عظيم. إذن باختصار أن علوم الدين قد توزعت، ووقع لأهل البدع أخذ كثير من العلوم التي قصر فيها أهل السنة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما ذكر في كثير من الكتب التي ترجمت له أنه عاب على أهل الإسلام أنهم قصروا في علم الطب وقصروا في علم الحساب، قصروا في هذا العلم، وأخذه النصارى واليهود. فلماذا نترك هذه العلوم لأعداء الملة والدين؟ لماذا؟ إذن نحن نتعلم منهم ما عندهم من علوم صحيحة، ونأخذ منهم ما قد اختصوا به واحتجنا إليه، ولا نأخذ منهم إلا الصحيح، لا نأخذ منهم البدعة. ولو أن طالب علم لم يأخذ في هذا الوقت إلا من سني فإنه لم يأخذ علما قط. ربما يكون في بلده المحدث رجل مبتدع فيترك علم الحديث، ربما في بلده عالم الأصول عالم مبتدع يترك علم الأصول، ربما عالم اللغة في بلده مبتدع يترك علم اللغة علم النحو علم البديع وإلى آخر هذه العلوم. إذا كان في إذا كان قارئ القرآن إذا كان عالم القراءات في بلدك مبتدعا تقول هذه بدعتك في باب الاعتقاد أو في مسألة من المسائل كالقول بالتصوف تؤثر على أخذك للقرآن له، فأنت قد تركت خيرا عظيما وفاتك خير عظيم. وانظروا لماذا حفظت الأمة كتاب الكشاف للزمخشري، لماذا حفظته؟ السبب لأن الزمخشري صاحب فن عظيم وهو علم اللغة، تحتفظ بالكشاف مع علمهم بما فيه من بدعة وضلال أي بدعة الاعتزال، لكنهم محتفظوا به لما يوجد في هذا الكتاب من محاسن في علوم اللغة. ولأضرب لكم مثلا كذلك آخر كما هو شأن المحدثين كالإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي وابن خزيمة، كبار المحدثين الأوائل كبار المحدثين كانوا لا يتورعون ورعا فاسدا بترك الأخذ عن المبتدع إذا احتاجوا إليه. الإمام أحمد عليه رحمة الله في آخر عمره ترك الأخذ عن القائلين بخلق القرآن وعلل هذا بقوله يغنينا الله عنهم، إذن هو لم يتركهم لأصل القول بوجوب هجرهم، وإنما لأنه عنده ما يغنيهم ما يغنيه عن علومهم في رواية الحديث الذي يطلبه. قال يغنينا الله عنهم، يغنينا ما عندهم، أي إن عندهم ما يغني، لكن إذا كان طالب العلم لا يوجد عنده ما يغنيه فإنه ينبغي أن يطلب الغنى ممن وجد عنده هذه العلوم. وهذا هو شأن طالب العلم وهذا هو شأن أهل السنة. لم يقل أحد من أهل العلم أبدا أن الكتب تهجر إذا كان فيها بدعة ولا تقرأ بالمرة إذا كان فيها نوع خير، وما زال الناس يستفيدون من كتب المبتدعة، وما كما استفاد الناس من كتب أهل الحديث كذلك من المحدثين المبتدعة كذلك ما زال الناس يستفيدون من كتب المبتدعة، وهل القائلين البدعة ما زال الناس يأخذون من كلام الأشاعرة في الحديث ويأخذون من كلام الأشاعرة في اللغة ويأخذون كلام المعتزلة في اللغة. عامة علماء النحو والإعراب واللغة في أمتنا من الطور الثاني كانوا من المعتزلة، كانوا من المعتزلة. فهل ترك الناس علومهم أم أنهم تعلموها وأخذوها؟ قام جماعة للجهل، لأنه إذا كثر الجهل كثرت المصائب، والجهل هو أساس البلاء. فوجدنا قوما يحرقون فتح الباري للإمام ابن حجر بحجة أن فيه التأويل لصفات الله عز وجل المتعلقة لصفات الله الإرادية صفات الفعل، فأحرقوا هذا الكتاب وحرقوا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم. وقد كنت أظن أن هذه أخبارا ملفقة مكذوبة، لكن حتى تأكدت من حصولها، بل إن بعضهم افتخر وسمعته وهو يفتخر أنه فعل هذا. انظروا إلى أفعال هؤلاء وانظروا إلى أفعال أئمة الحديث، كيف أخذوا عن المبتدع، كيف أخذوا عن الخوارج، وقالوا إن أصدق الناس لهجة هم الخوارج، وأخذوا حديثهم وانظروا إلى هؤلاء، انظروا إلى ابن تيمية عليه رحمة الله الذي يزعم هؤلاء النسبة إليه، فإنه لما أطلق من السجن بعد أن رجع محمد بن ناصر، محمد الناصر قلوان السلطان، محمد الناصر بن قلوان، وعاد إلى حكم مصر والشام، وهزم أو انتكس أمر بيبرس الجنشتيري، فإن جماعة من العلماء المذهبيين والأشاعرة أفتوا لبيبرس الجنشتيري بأن يقتل ابن تيمية، وقالوا اقتله ودمه في رقبتنا، أنت ليس عليك شيء، نحن الذين نفتيك. ولما وهؤلاء الذين أفتوا بقتله، وكان يقول عنه ابن تيمية كما نقول دائما، كان يقول أنتم عندي جهلة، لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عندي جهلة. لما خرج من السجن أراد السلطان الناصر أن يقتلهم، وأراد أن يأخذ فتوى من ابن تيمية عليه رحمة الله. لما سمع ابن تيمية كلام الناصر حوقل وقال أعوذ بالله، إن قتلت هؤلاء من للفتوى؟ من للمسلمين؟ من للفتوى يفتي المسلمين؟ من هو؟ إن قتلتهم من الذي سيفتي المسلمين؟ فانظر إلى أمره. ولما مات ابن الزملكاني بكاه ابن تيمية ورثاه، وهو من أشد الناس خصومة له، ليس خصومة دنيوية إنما في باب الاعتقاد، أنه رجل من الشاعرة، وابن تيمية على ما هو عليه من مذهب السلف. إذن أيها الإخوة الأحبة، فكروا وقدروا، وكثير من العلوم إن لم نأخذها من المبتدعة فاتتنا، وإذا أجاز أهل العلم أخذ العلوم من الكفرة فيما هم فيه، فمن باب أولى أن نأخذ العلوم من المسلمين المبتدعة. هذا ما ينبغي أن ننتبه له وأن نتعامل معه. هذا الواقع أيها الإخوة، أنا أنبه على نقطة مهمة، أن واقعنا يحتاج إلى ألفة ويحتاج إلى محبة لكل من يدعو إلى الله عز وجل، ولكل من يقدم الخير للمسلمين. أرجو أن أكون قد أجبت على هذه النقطة، مع أنها في الحقيقة تحتاج إلى بسط وتوسع أكثر مما فعلت، لكنها إن شاء الله إشارة تكفي اللبيب، وأنتم من أهل هذا الشعر. يتعرض التيار السلفي في المغرب لتصدعات وانشقاقات تتقوى ويستفحل أمرها يوما بعد يوم، كما عرف هذا التيار تصدعا أكبر على مستوى قيادته العالمية، حيث تعرض أحد أقطابهم للطعن وسلب شارة السلفية لمجرد أنه أدرك ما عليه بعض كبارائهم من الغلو في الطعن والتضليل بغير حق، وهو عدنان عرعور. فما هي العبر التي يمكن أن نأخذها من ذلك، وما هي الأسباب التي ينبغي الأخذ بها حتى لا تتعرض حركة الجهاد السلفي لما تعرض له التيار السالف ذكره، وجزاكم الله عنا كل خير. التي تكون في الحقيقة هامة وضرورية، وكل سؤال يحتاج إلى درس خاص، إلى ساعات مطولة في الحقيقة، شهد الله. وإني أختصر وأخاف أن يكون في اختصاري لهذه الأجوبة على هذه الأسئلة المهمة إخلالا بالموضوع. أيها الأخوة الأحبة، السلفية في بداية هذا القرن كانت شعارا عاما يلتقي تحته مجموعة من الشعارات العامة. السلفية كانت تضم كل من دعا إلى إحياء الاجتهاد ونبذ التقليد ما استطاع المرء، ونبذ التعصب بالكلية، فدعت إلى عدم التعصب للمذاهب بالكلية، ودعت إلى أن يقل التقليد، وأن يفتح باب الاتباع، وأن يفتح باب الاجتهاد. هذا هو العنوان الأول الذي كان يلتقي حوله كل من قال أنه سلفي. الباب الثاني الذي التقى الناس حوله هو إحياء مذهب السلف في الاعتقاد، وخاصة فيما يخص الرد على أهل الكلام في مفهوم التوحيد، كما هو مبسوط في مقدمة أول شرح العقيدة الطحاوية من كلام ابن أبي العز، والرد على وبيان التوحيد المناقض للشرك الذي وقع فيه المتعبدون من عبادة القبور والاستغاثة بالأولياء والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالجن. هذا هو الباب الثاني، وهو إحياء التوحيد بإطاره العام كما ترونه في كتب أئمة الدعوة السلفية في بداية هذا القرن. الباب الثالث الذي كان يجمع كل سلفي بإطاره العام هو محاربة التصوف البدعي لنقل، وإذا أردنا توسعا قلنا محاربة البدعة ومنها التصوف، البدعة بكافة أنواعها سواء كانت المتعلقة في العبادات، عبادات الصلاة، عبادات الصوم، عبادات الزكاة والحج، وكانت هذه الإشارات تقريبا وغيرها، ولكن هذه هي المهم. أولا فتح باب الاجتهاد، إحياء التوحيد وبيان ما وقعت فيه الأمة من أعمال شركية، والأمر الثالث وهو محاربة البدعة. فكانت السلفية شعارا عاما ليست حزبا، كان الرجل يمكن أن يكون عالما في باب من أبواب وهو سلفي. فمثلا مشايخ الدعوة السلفية في غير الحجاز، في غير الجزيرة، كان الشيخ محمد رشيد رضا، والألباني لما سئل عليه رحمة الله لما سئل كيف تعرفت على الدعوة السلفية قال تعرفت عليها مما كان يكتبه الشيخ محمد رشيد رضا في المنار، هو الذي عرفني على الدعوة السلفية. السلفية كانت إطارا عاما، وكانت دعوة مباركة، كانت دينا منهجا ليست حزبا ولا طائفة. بمعنى الشيخ مصطفى السباعي عليه رحمة الله كان إخوانيا، بل هو الذي شكل الإخوان المسلمين في سوريا وكان سلفيا، بل أقول لكم شيئا وإن نفاه من نفاه، إن الشيخ ناصر الألباني طلبا رسميا أن يدخل في الإخوان المسلمين، لأنه لم تكن الدعوة السلفية تمثل جماعة، تمثل حزبا، كانت تمثل اتجاها. مصطفى السباعي سلفي، كان في بهذا الإطار العام كان سلفيا، بل حسن البنا استلم رئاسة تحرير مجلة المنار بعد وفاة الشيخ محمد رشيد رضا. بل إني وجدت لبعض السلفيين عندكم في المغرب يسمي محمد عبده سلفيا، حتى قال ونحن السلفيون لا نقول بالمهدي، فهذا محمد عبده يقول كذا وكذا. لماذا؟ لأن محمد عبده كان من دعاة فتح باب الاجتهاد، وهو أول من نشر الكتب الأصولية التي تعين طالب العلم على هذا وتخرجه من إطار التقليد، فهو أول من أحيا كتاب الموافقات للشاطبي، ودعا تلميذه محمد عبد الله دراز أن يقوم بطبع هذا الكتاب، وكذلك الاعتصام. إذا كانت السلفية أيها الإخوة الأحبة شعارا عاما تقابل التصوف، تقابل الأشعرية والمتكلمين والماتريدية في البلاد، وتقابل التمذهب المتعصب، لأن السلفية لا تلغي الانتساب للإمام لكنها تلغي التعصب لهذا الإمام. يعني ابن تيمية سلفي، هل خرج من أن يقول في مذاهب في كلامه الفقهي وقال أصحابنا؟ ابن رجب سلفي، اقرأوا كتابه تقرير القواعد، يقول قال أصحابنا، ويقصد به الحنابلة. لكن السلفية تنهى عن التعصب للشيخ وتقلل دائرة التقليد إلا لمن لا يجوز له أن يجتهد أو من لا يستطيع أن يجتهد. إذن السلفية كانت إطارا عاما وبدأت مع الظروف والأحداث تضيق السلفية، وصار الناس يخرجون هذا ويخرجون هذا حتى مع قوله بهذه الشروط التي تقدمت دخلت في السلفية اجتهادات خاصة لبعض المشايخ، وصارت هذه الاجتهادات الخاصة قانونا للتفريق بين السلفي وغير السلفي. تصوروا أن يأتي رجل ليقول إن السلفي لا يمكن أن يقول بصوم يوم السبت. دخلت في السلفية اجتهادات خاصة لبعض المشايخ، وصارت هذه الاجتهادات الخاصة قانونا للتفريق بين السلفي وغير السلفي. تصوروا أن يأتي رجل ليقول إن السلفي لا يمكن أن يقول بصوم يوم السبت ويفرق بين السلفي وغير السلفي بهذا، إن السلفي لا يقول بالسبحة. تصور أن الآن التفريق بين السلفي وغيره هي السبحة، وهي مسائل اجتهادية. فصارت المسائل الاجتهادية الفقهية الفرعية التي لم تكن يوم من الأيام سبيلا للتفريق بين السني وبين المبتدع لم تكن فارقا، صارت هذه الاجتهادات للأسف حدا فاصلا بين السلفي وبين غيره. هذا هو الشر الأول. الشر الثاني الذي دخلت في السلفية هو إدخال الأمزجة لبعض المشايخ في المنهج السلفي. صار الشيخ له مزاج خاص. الآن وأقصد بهذا لو أن شيخا لا يحب العمل التنظيمي، لا يألفه، لا يحبه، يحب أن يكون منفردا، فهذا مزاجه، لم يقرأ المسألة أن العمل التنظيمي جائز أو غير جائز، إنما هو في بداية الأمر كما هو كان أمر الشيخ ناصر، برغم أنه طلب أن يدخل في الإخوان ورفض، لكنه في نهاية الأمر لا يحب التنظيم ولا يرغب فيه. وبعد مدة وإذا وجدنا أن التنظيم بدعة وهو فارق بين السلفي وبين البدعي، فمن قال بالتنظيم فهو بدعي ومن لم يقل بالتنظيم فهو سلفي. والآن كما نرى، وسأذكر الحقيقة ليست القضية في عدنان عروه وغيره، ولكنها القضية في منهج التفكير، الآن يوجد من يقول إن السلفي لا يقول بالتنظيم، حتى وجدت لواحد يخرج عبد الله السبت من السلفية مثلا لأنه لا يقول، لأنه يقول بالتنظيم للسلفية، بالتنظيم للسلفية. ثم هذا الثاني، الأول هو إدخال مسائل فرعية اجتهادية في المنهج، فصارت هذه المسائل تفرق بين السلفي وغير السلفي. إدخال الأمزجة الخاصة للمشايخ، المزاج الخاص للمشايخ كيف هو يحب وكيف هو يكره، صارت مزاجا خاصا، هذا المزاج الخاص صار منهجا في ضمن دائرة الدعوة السلفية، فصار يفرق بين سلفي وبدعي. الشر الثالث الذي وقع وهو شر الحكومات، شر الأنظمة، أئمة الدعوة النجدية، أئمة الدعوة النجدية هم لا أقول فقط لكنهم ممن نشر الدعوة السلفية، نشرها، وإن لم يكونوا فقط هم، الدعوة السلفية لم يقضى عليها في الشام، الدعوة السلفية قائمة في الهند، الدعوة السلفية موجودة في اليمن، الدعوة السلفية موجودة في المغرب، لم يقضى عليها، لكنها كانت تيارا قويا تبنته الدولة منذ محمد بن عبد الوهاب، تبنته الدولة فصار اتجاها عاما. لما حدث الافتراق بين الإخوان، بين طلبة العلم في حقيقة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وافترق الناس ومشى كثير من المشايخ في ركبه كالشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله، وخرج التيار الآخر مغلوبا من المعركة وقتل، قتل المشايخ سلطان بن بجاد وغيره، خرجوا من المعركة مهزومين عسكريا، فقوي هذا التيار، فصار للأسف هنا نقطة، صار شعار الدولة أنها دولة التوحيد وأنها دولة السنة، فصار العالم إذا خرج من التصوف إلى السنة أي إلى السلفية، وإذا خرج من التقليد إلى السلفية لابد أن ينظر إلى هؤلاء العلماء نظرة احترام، فحينئذ يسقط في الدولة. ومن هنا سقط كثير من المشايخ في مطب وجريمة هذه الدولة تحت هذا الباب، لأنهم نظروا إلى علماء من أهل السنة قد والوها ورفعوا شعارها، فرأينا تقي الدين الهلالي ذلك الرجل السلفي يقع في مطب هذه الدولة، رأينا الشيخ أحمد شاكر وهو الرجل السلفي يقع في مطب هذه الدولة، رأينا محمد رشيد رضا وهو السلفي وقع في مطب هذه الدولة، وهذه دولة خبيثة تتقن اللعب. وعبد العزيز هذا رجل خبيث، ولك قلت في ذلك شعرا، قلت جزيرة العرب لو أبصرت يا هذا مهو القلوب ولا يشنأها شنآن الترب فيها من دماء الصالحين، وعظم الجدود لطالب الحق أفنان، لكن ابن النحوس حطت ركائبه بالشر والكفر فلا تبصرها عميانه. هذه الدولة للأسف سقط في لعبتها الكثير من المشايخ والخيار من أئمة الدعوة السلفية مما ذكرت أسماهم وكذلك غيرهم. فالدولة الآن وضعت في المنهج بعد أزمة الخليج والأحداث وتطور الأمور في سياق يطول الحقيقة الحديث عنه، بعد أن وضعت الاجتهادات الفقهية في المنهج، وبعد أن وضعت المزاجات أو الأمزجة، آسف، الأمزجة الشخصية لهؤلاء المشايخ في المنهج، الآن وضعت الدولة في المنهج. هذا الأستاذ عدنان عرور، وهو كان صديقا لمدة طويلة من الزمن وقد ذكر اسمه من غير اتفاق معي، هكذا هو السؤال جاني، لا لم يتفق على أن يذكر اسمه، سئل عنه شيخ سلفي بين قوسين كما يقال، قيل له هل عدنان عرور سلفي؟ قال ليس سلفيا، هذا محمد بن هادي المدخلي. قيل له هل عدنان عرور من مجموعة من المساكين المبتدئين الذين تغرهم الشعارات والألقاب؟ وينخدعون كما خدع المشايخ في الحقيقة في هذه الدولة. سئل عن عدنان عرور هذا محمد بن هادي المدخل، قيل له ماذا تقول في عدنان عرور؟ أهو سلفي؟ قال لا. ما هي علة عدم سلفيته؟ قال لأنه يرى طاعة أهل السعود لكنه لا يرى بيعته. دقة. صارت هذه الدولة جزءا من المنهج. فما ترونه الآن أيها الإخوة الأحبة، طبعا الدولة الآن ليس فقط أهل السعود، للأسف جاء بعض المشايخ وعمموها وصار الدخول تحت، وسمعت بعضهم ممن ينظر للدعوة السلفية بين معقوفتين، صار يجعل أن السلفي هو من يرى البيعة لحاكم بلده كائنا من كان. قال ولا أحب أن أذكر اسمه فهو أصغر من أن يذكر في أبواب العلم، لكن هذا الرجل متبوعا وله أتباع ينعقون وراءه، وهو حكم على بعض المشايخ الذين لهم تاريخ في هذه الدعوة، ولكنهم للأسف صنعوا كأسا سقوها لغيرهم فدارت الكأس عليهم حتى أشربهم منها وسقاهم منها بعض هؤلاء الصغار فدارت عليهم. هؤلاء صاروا يخرجون من السلفية تحت هذه الأطر الجديدة المفسدة، فجاء الصغار وسقوهم من هذه الأطر. وذلك الآن ترون السلفية، ممكن الآن هذا السلفي لا ليس سلفيا، لماذا يا فضيلة الشيخ أنه سلفي؟ يقول يحمل السبحة في يده، هذه ربما الآن قلت، لكن لماذا هذا ليس سلفيا؟ قال هذا يكفر الحاكم، لا ينظرون إلى منهجه، لأن السلفية منهج، والقول بتكفير حاكم هو حكم شرعي قد تختلف فيه الأنظار. فهل كفر عندك، هل خرج من السلفية لفساد منهجه أم لأنه خالفك في الحكم الشرعي؟ هو لا ينظر لهذا، هو عنده من لم يرى البيعة لفساد ليس سلفيا. وصارت السلفية بهذا الاعتبار، صارت ممكن يكون الرجل 70% سلفي بهذا الاعتبار لهذه الضوابط الجديدة، ممكن 90%، ممكن 100%، ممكن 60%، كما قال أحدهم عن آخر سلفيتنا أقوى من سلفيته. انظر إلى هذا التقييم الدقيق في كون الرجل سلفيا أو مبتدعا. أيها الإخوة الأحبة، الحقيقة الحديث عن هذا الأمر هو حديث مهم وضروري، ولكنه ينبئنا أن الشعار العام الذي ينضوي تحته الكثير من المسلمين صار شعارا جزئيا خاصا لكل أحد. ضيق هذا الباب كما ضيقه المتكلمون قديما لما جعلوا شرط الإسلام لا يصح إسلام رجل إلا بشروط خاصة وضعوها، وهم هؤلاء لا يجعلون، وكان السلفية حزبا من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق، وصارت هذه الفرق متعددة حتى تحت هذا أي باب الحزبية صار يدافع عن السلفي بهذا الإطار حتى لو قال بالبدعة. الآن السلفي الأردن هم مرجئة، كيف يصح للسلفي أن يكون مرجئا؟ هم مرجئة، وكنا نقول هذا ونصيح به على المنابر، هذه الكتب التي يقولونها وكتبنا، هذه الكتب التي يكتبونها هي عقيدة الإرجاء، وليس هناك من نصيح. يقول أنتم تكفيريون، أنتم مبتدعة، هؤلاء أهل السنة، كيف لتلاميذ الشيخ الألباني أن يكونوا مبتدعة؟ الشيخ الألباني هو مرجع في هذا الباب، وسيأتي يوم يكتشف الناس، لكنه كما قيل قديما ليس لقصير الرأي. فلما كنا نقول هذا لم يسمع الناس منا شيئا، ورفضوا أن يسمعوا منا، حتى صدرت الفتاوى التي ربما وصلتكم من هيئة كبار العلماء في الجزيرة بأنه في هذه الكتب التي تؤلف دفاعا عن التواغيت وتبريرا لتبديل الشريعة أنها على عقيدة الإرجاء، كنا نقول هذا، لكن فما عدا مما بدا الآن قالها سلفيون. فلما قالها من لم يدخل في هذه الزفة، آسف لهذا اللفظ، من لم يدخل في هذه الزفة القبيحة في موالاة الطواغيت فليس سلفيا عندهم. الآن السلفية كما ألف أحدهم كتابا سموا أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، فكل الذي يتكلم أهل السنة عن أهل الحديث، وإلى الآن الطائفة المنصورة يعينها بأسمائها وحزبها، فيقول جماعة كذا وكذا في الدولة الفلانية هم الطائفة المنصورة. ولو ذهبت للبلد لوجدت أن جماعة أو أفرادا، خذوها مني وصدقوني هذه المرة، أن أفرادا ممن يدخل في هذه الأحزاب أي جماعة أهل الحديث لا يصلون، ومع ذلك هو من أهل الحديث. هناك أهل الحديث، هناك غرباء أهل الحديث، هناك غرباء فقط، هناك وهكذا، هناك السلفيون، هناك، وصار هؤلاء الناس يوزعون الألقاب على من يريدون وينزعونها مما يريدون، وكأن صكوك الغفران قد جاءت إلى أمة الإسلام، جاءت إلينا، كأن صكوك الغفران جاءت إلينا، من أنتم حتى تحكموا على الناس بهذا الطريقة؟ ومن هنا فقد قام بعض الإخوة مضطرا وأخرج هذا الشعار من الصراع، وقال هذا شعار بدعي فرق الأمة لا ضرورة له، فلنعد إلى الشعار العام وهو أهل السنة والجماعة، ودعوكم ما دام أن هؤلاء استأثروا باللقب وأخذوا الشعار إليهم وصاروا يطلقون الوصفات عمن يريدون وينزعونه ممن يريدون، فليأخذوه كما يحبوا، ونعود إلى الشعار الذي دعا إليه أئمتنا وهو شعار أهل السنة والجماعة. فهو شر وبيل وقع فيه هؤلاء القوم، وأفسدوا على الناس دينهم، وأفسدوا على الناس عقيدتهم. الآن مذهب الإرجاء يسوق تحت مذهب السلفية. الكلام الاجتهادي، موقف جماعة من العمل السياسي، من العمل السياسي بإطاره، يأتي واحد ويؤلف كتابا يقول السلفيون والعمل السياسي، إذا تتحدث أنت عن جماعة، أنت ما الذي وصلت إليه في هذا الفقه هو خاص بك؟ لماذا أنكرتم أن يقال هذا فقه شافعي، فلما جئتم إلى فقهكم واجتهادات مشايخكم سميتموه فقها سلفيا وفقه الكتاب والسنة، وكأنها الفقه الذي قاله الشافعي ليس فقها سلفيا، بل رأينا الآن أشد من ذلك، تطبع الكتب المذهبية ككتب الحنابلة على أنها تمثل المذهب السلفي، وكأن مذهب بقية الأئمة ليس من السلفية في شيء إلا مذهب الحنابلة. هذه أيها الإخوة الاختراقات السيئة للمنهج بإدخال الأمزجة الخاصة، بإدخال الأنظمة للمنهج، بإدخال الفقه الذي جاز للناس أن يختلفوا فيه في المنهج، هذا هو الذي وزع الناس وأفسدهم وضرب قلوب بعضهم ببعض. وأن نعرور صنع بعض الشراب في التفريق بين الناس، هذا سلفي وهذا غير سلفي، على أسس جديدة وعلى أطر خاصة وعلى تبعية لمشايخ وعلى مزاج لهؤلاء المشايخ، فجاء عليه دور شرب الكأس فأشربه رغم أنفه، هو الآن خارج الإطار، الآن ليس سلفيا، فليشرب من الكأس الذي صنعه، وأما نحن فنحن مسلمون وسمانا الله عز وجل به، ونحن على مذهب طريقة أهل السنة والجماعة، أما نحن سلفيون وغير سلفيين فالله عز وجل أعلم بهذا، نحن نتبع ما قاله كتاب ربنا وما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سموا هذا ما شئتم، وأدخلوا أنتم من الأقوال الاجتهادية في منهجكم ما شئتم، وأحبوا الدولة وأحبوا الدولة كما دولة التوحيد كما تزعمونها، هذه الدولة الطاغوتية أحبوها كما شئتم، وفرقوا بين الناس على أساسها. ما الذي نحن نستفيد من هذا بعد أن ندرك أسباب التفرق من إدخال الأهواء أي الأمزجة، ومن إدخال الفقه الاجتهادي في المنهج، ومن إدخال التحزب كما أدخل هؤلاء دولة، فبعض الناس يدخل حزبا للتفرق ويدخل شيخا للتفرق. فعلينا أن نحذر من هذه المصيبة وهذه الطامة وهذه الباطعة، وأن لا نسلك سبيلها. أي مسألة اجتهادية لا يجوز أن تفرق بين الأخ وأخيه، مسألة فرعية اجتهادية لم تجمع عليها الأمة، لم يتبين فيها الدليل الصريح، لا يجوز أن تفرق بين المرء وأخيه. الأمزجة الخاصة لك وللشيخ ولكل أحد هذه قضية خاصة لا يحب المرء عليها ولا يوالى ولا توضع في المنهج. تكوين الجماعات والأنظمة وتكوين الجماعات والأحزاب وكذلك التلمذة على يد المشايخ لا تكون سببا للفرقة بين الأمة. هذا ما أريد أن أقول فيه وأحب أن أنبهكم عليه، فهو باب إن شاء الله لو اجتنبته الجماعات المجاهدة في سبيل الله التي تتبع كتاب ربها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها إن شاء الله عز وجل ستخرج من هذه الفتنة التي وقع الناس فيها. حقا والله إنما وقع ما كانت الدعوة السلفية تحذر منه قد وقعوا فيه. كانوا يقولون لا نقلد، هم أئمة التقليد، كانوا يقولون لماذا جعلتم الدين في أربعة أقوال؟ أليس للأوزاعي قولا؟ أليس لابن حزم نصيب؟ أليس له نصيب من العلم أن نأخذ منه؟ هم جعلوها أربعة، لابد هكذا يقول أحدهم، لابد من اجتماعي. قال أجمع المشايخ، كيف أجمع؟ قال أجمع أربعة، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن الشيخ ابن عثيمين، وبعضهم يختلف في الرابع، يختلف هو ابن جبرين أو غيره. فقد وقعوا، وليس هذا تقليلا في أي باب من أبواب العلم علمنا إياه هؤلاء المشايخ أو أخذناه من أفواههم أو من كتبهم، فجزى الله كل من علمنا خيرا من هؤلاء المشايخ. وإنما المشكلة والمصيبة حين يصبح هؤلاء المشايخ الذين هم وسيلة إلى السنة أن يصبحوا عند هذه الجماعات بابا يقطع الطريق عن الوصول إلى السنة. إذا كانوا ينهون عن التقليد، هم أئمة التقليد، الواحد منهم إذا قيل له قال الألباني، الألباني صحح هذا الحديث، يسلم يرخي يديه. لكن لو قيل له هذا حديث صححه ليس في صحيح البخاري ولا مسلم لكن صححه الترمذي، يقول لك لا بد من تحقيق هذا الحديث. لكن لو قال صححه الألباني يسلم له. لو قيل له هكذا قال الألباني يسلم. لو قيل له قال الشافعي يقول لك لا بد من الدليل. عندما يقال له قال الألباني قال ابن باز لا يقال له هات الدليل، لكن إذا قيل له هذا قول الشافعي يقول هات الدليل. تعلموها وأتقنوها وصارت من فنونهم هات الدليل، وهم لا يعرفون معنى الدليل. ولو قيل لهم من أين أتى بها الشافعي ولو شرحت لهم لا يعرفون وجهها، وشرح ذلك يطول. فإن الناس قد تعلموا أن يسألوا الدليل ولكن لم يتعلموا ما معنى الدليل. وقعوا في التقليد، قالوا بأربعة بدل الغير، والوا الناس وأحبوا على الأشخاص وعلى النظام، على نظام مهترئ كافر طاغوتي صارت المحبة والبراء على أساسه، بل أعظم من ذلك. قال المشايخ، وهذه سمعتها في أذني من الشيخ ناصر، قال له لماذا تجتهد يا شيخ ناصر في المسائل التي فرغ الناس منها؟ تؤلف كتابا في الصلاة، كتب التي ألفت في الصلاة كتب كثيرة. قال نتمرن على المسائل التي اجتهدت اجتهد فيها الأئمة لنصل إلى القدرة في الحديث عن النوازل، لكن ما بدأوا به انتهوا به. قالوا من مساوئ المذهبية أنهم ألفوا كتب المتون، ونحن لا نؤلف كتبا إلا بدليلها، فهي الكتب تقول الحكم كذا والدليل كذا. قلنا لهم ما الذي أنتوا على الكتب الأخرى؟ قالوا هذه الكتب متون، أين الحديث فيها؟ هذه متون، قال فلان، وأين المتون؟ اقرأوا روضة الطالبين، هل تجدون آية؟ هل تجدون حديثا؟ قلنا هذا شيء طيب وهو يقنع كل عاقل، ولكنه منقضت حياة الشيخ حتى صارت هذه الكتب التي فيها الدليل حتى صارت كتب متون. اختصرت صفة صلاة النبي إلى متن، اختصرت أحكام الجنائز إلى متن، إلى متن، وهكذا وقعت هذه الدعوة فيما كانت تعيب فيه. وهذا مرض للأسف، ومرض بشري لا يخرج منه إلا أهل العلم الذين لا يبيعون عقولهم ولا يؤجرونها، بل يبقون في حالة صحو تام أن لا يستغفلوا من قبل قطاع الطريق ومن قبل المهرجين، من قبل المهرجين. والشيوخ لا يريدون هذا، لكن الذين حولهم يصنعون الدخان الذي يرمي أبصار الصغار فيتبعونهم ويسيرون وراءهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نجتنب الشرور التي وقع فيها هؤلاء، وهو نذير شر بلا شك. كانت الدعوة السلفية يرجى منها أن تصل إلى أهدافها، لكنها انتكست في بداية الطريق، وكيف لا تنتكس وفيها أمثال رجل كربيع المدخلي همه أن يضرب العلماء وأن يضرب المشايخ وأن يلاحق أهل الخير. إذا كان ربيع يخرج من السلفية أمثال سلمان وأمثال سفر وأمثال عبد الرحمن عبد الخالق، إذا كان هؤلاء قد خرجوا من السلفية، فماذا يبقى؟ لا يبقى إلا هو. وكيف لا يبقى؟ وكيف لا يكون هو الرئيس؟ وقد سماه الشيخ ناصر غلطا غلطا غلطا غلطا أنه هو إمام الجرح والتعديل. لا، هو إمام جرح الناس وإمام تعديلهم إلى الباطل لا إلى الحق. فكيف تسلم هذه الدعوة والناس يسلمون رقابهم لأمثال هؤلاء؟ الشر كثير ويكفينا منه بعضه. والآن مع السؤال الأخير. إن تلمس أسباب الشرع والكون شرط ضروري لاستئناف الحياة الإسلامية، ولكن تعقد المجال الذي يتحرك فيه العاملون للإسلام يوجب الكثير من الفتنة والحكمة، مما يدفع ببعض العاملين إلى تفضيل الانغلاق على الذات وتقليل أسباب الاحتكاك بالتيارات المناوئة سواء الكفرية منها أو البدعية، حرصا على أسباب السلامة وتفاديا لما أصاب بعض الحركات الدعوية التي دخل عليها بسبب انفتاحها من المفاهيم والوسائل ما يناقض أصول الشرع وضوابطه. فهل يكون مسلك الانغلاق هو أوفق المسالك في الحاضر لتكوين جيل من أهل الإيمان القادرين على مدافعة الباطل وإقامة دين الله تعالى في الأرض؟ هذا السؤال هو في الحقيقة سؤال قد تقدم، لكن بصورة أخرى. هذا السؤال قد تقدم وشرحته في قضية السؤال الذي طرحه الإخوة في موضوع تفاعل الدعاء من أهل العلم وأهل الدين والتوحيد والجهاد في قضية القانون الكفري الذي فرضه النظام المغربي أو حاول أن يفرضه، والذي هو تحت عنوان دمج المرأة المغربية في التنمية. فما هو دورنا؟ دورنا أن نعيش السنة، دورنا أن نسمع قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله خير من الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. يقول ربنا عز وجل وقالوا ما لهذا الرسول ماذا يفعل هذا الرسول؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام يمارس بشريته ويمشي في الأسواق. فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وسيعيب الجهل على أتباعه أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتحت أكل الطعام وتحت المشي في الأسواق آلاف آلاف من الأعمال والأقوال. أنا أفهم وهو من خواطر نفسي ومما تحدثني به نفسي كثيرا لأبثكم بث الأخ لأخي أنه لابد من الانحياز والعزلة والابتعاد عن الواقع، لأن الواقع يأكل كثيرا منا من جهودنا ومن طاقتنا. يرى المرء نفسه في وقت من الأوقات أن الأحداث تستغرقه وتبعده عن قيام الليل، تبعده عن ذكر الله المقصود به الذكر التسبيح والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وبعض الأعمال التعبدية الخالصة المحضة. فنفسه تحدثه أن شرور الناس كثر والدنيا لا تنتهي مصائبها ومشاكلها. أنا أتحدث عن الدعاء، لا أتحدث عن الذين ينشغلون بتعظيم دنياهم ولا بتجميلها، ولا أتحدث عن تجار الدنيا ولا عن رجال الصناعات. أنا أتحدث عن الدعاء الذين وقفوا أنفسهم من أجل دين الله عز وجل، فإذا اشتغلوا في شيء من الدنيا إنما هو ليعينهم على العمل الأصلي الذي أقامهم الله عز وجل فيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عملك هو الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا اشتغلت في الدنيا فهو ليعينك على الأصل لا ليعود على الأصل، كما أقول دائما لا ليعود على الأصل بالإبطال. أشعر كما تشعرون وأحس بهذا في نفسي، لكن لمن نترك الساحة؟ كيف نبلغ درجة الشهادة على البشر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ كيف تحصل لنا الشهادة على الوجود، على أقوامنا، على أمتنا بالإنعزال؟ تحصل الشهادة على الأمة بتبليغها دين الله وبالصبر على هذا التبليغ وبتحمل الضنك، ونحن نعرف أن نتائج ذلك كله ستعود علينا بالمرض، ستعود علينا بالتهمة والتعيير، سنتهم في أعراضنا، هذا أقل القليل، ستعود علينا سجنا أو قتلا أو سحلا أو سوء دعاية ضدك وضد عرضك وضد دينك. لكن أين المفر يا عبد الله؟ المفر ففروا إلى الله، والله عز وجل أمرنا أن نشهد على الناس. والله أيها الإخوة الأحبة أني أحدث نفسي كثيرا بالعزلة، وهي بقايا مطلب لي في هذه الدنيا. ولو سئلت ما هي شهوتك، ما هي بقايا رغبتك، بقايا رغباتك، ما هي بقايا رغباتك في هذه الدنيا، لقلت لكم إنها الخلوة والله والعزلة. لكن أين المفر؟ أين المفر؟ لمن نترك هذه الساحة؟ لمن نترك شباب الإسلام؟ لمن نترك هؤلاء الشباب المتعطشين لمعرفة الحق؟ لمن نتركهم؟ لا ننغلق، لكن نتعامل بطريقة صحيحة، ولا نقول كما يقول التبليغ، جماعة التبليغ يقولون إن رجلا قال لابنه الكبير اذهب إلى المطبخ واحضر لي كاس ماء، فكسل الكبير عن أداء المهمة، فذهب الصغير وكسر الكأس. فنحن لا نقول هذا، لا نقول لك كن صغيرا واكسر الكأس، بل نقول لك تعلم، تعلم، افهم دين الله، كن صاحب عقل، لأن سلفنا طلبوا من الرجل أن يكون له عقل أهل الجاهلية، وأن يكون له تقوى أهل الإسلام. ولذا قال بعضهم حكامنا عن زمانه، حكامنا ليس عندهم عقل أهل الجاهلية، وليس عندهم تقوى أهل الإسلام. نحن نريد عقلا واعيا متفتحا سننيا بصيرا، ليس بالخب، ولا الخب يخدعه، عقلا قادرا على فهم الأمور، وأن يقرأ ما وراء السطور، وأن يفهم سنة الله في الكون والحياة، وأن يفهم دين الله. ويحتاج إلى خبرة، ويحتاج إلى تفرغ، ويحتاج إلى أن تعطي هذا الدين كلك، لا أن تعطيه بعضك. هذا الدين أو هذا العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هذا الدين غال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن كالإبل المعلقة، كالإبل، وشأن الإبل أنها إذا فلتت لا تعود إلا أن يعود بها صاحبها، لا ترجع. هذا الدين عزيز، والإبل فيها الكبر، لا تعود إلى بيت صاحبها برضاها، لا بد أن يأتي إليها صاحبها وأن يقودها إلى بيتها إلى مربطها. وهذا الدين عزيز، لا يأتي بوحده، لا يأتي بالمنام. الحكمة هي أغلى ما في الوجود، دين الله هو أغلى ما في الوجود. الدنيا يعطيها لمن أحب ولمن كره، فأنتم ترون الكفار يعطيهم ربنا عز وجل كل شيء، ولولا أن يكون كما قال ربنا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولكن فالدنيا يعطيها ربنا عز وجل لمن أحب ولمن أبغض، لكن الدين لا يحبه إلا لمن، لا يعطيه إلا لمن أحبه. إذا أحب الله عز وجل رجلا فقهه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يمكن ربنا عز وجل أن يذل دينه وأن يبسطه لكل متسكع على الطرقات ولكل زاهد فيه. لا، هذا الدين عزيز. لا، انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم ذنوبا من السماء فأخذت منه وشربته، ثم جاء عمر فأخذ منه فلم أرى أحدا عبقريا يفري فريه. هذا العلم يريد رجلا يفري فري عمر، يفري، رأيت، أن يجهد نفسه لأن يعيشه كما هو في حقيقته. انظروا إلى علمائنا كم بذلوا، كم عاشوا لهذا الدين، عاشوا من صغرهم وهم في بيوت آبائهم، أول ما تنطق به ألسنتهم إنما هو القرآن والسنة، ويعيش كل حياتهم من أجل العلم، حتى رأينا هذا الخير يجري على ألسنتهم وعلى كلمات خطوها لنا نقرأها نورا مدى التاريخ. نقول: فرغوا أنفسكم لهذا الدين، وإذا اشتغلتم للدنيا فمن أجل الزهادة والترفع عن أموال الخلق، وبذلوا أوقاتكم لهذا الدين وعيشوا فيه صراعا، وسترون أن كل شيء ينقص بالعطاء إلا هذا العلم. إي والله، فإن هذا العلم يزيد ويزكو وينمو بالعطاء. والله إن الله عز وجل ليفتح على الواحد وهو يعلم الناس ما لو جلس لوحده عشرات السنين يتفكر في المسألة ما أبصر وجه حق فيها، لكنه حين يعلم الناس فإن الله عز وجل يفتح عليه يبصره. هذا العلم ينمو بالعطاء، إيش بين الناس، لكن بالسنة بالحق. اجعل لنفسك أوقات خلوة تخلو بها لربك، تقرأ فيها كتاب الله، تعود إلى السنة كل يوم. لابد أن يكون لك ورد حزب من ذكر الله ومن العلم ومن النظر في كتب التاريخ، وأن تعيش بين الناس وأن تعلمهم. وأنا نصحت الإخوة عندكم نصيحة من قبل، لقد تعجل بعضهم بالكتابة قبل أوانها، وتعجل بعضهم بالرد على المخالف قبل أن يستكمل الأدوات اللازمة. لا تستعجل، لا تقتلوا أنفسكم بالاستعجال، ولكن لا تموتوا وأنتم تحضرون أنفسكم. كل خير تتعلمه تبلغه للناس، وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن أيها الإخوة الأحبة، نعيش بين الناس، فما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يجب أن نعيش بين الناس، أن نحيا بينهم، أن نعلمهم، أن نتحمل منهم ما يفعلون بنا، أن نصبر على بلاء هذه الدعوة. الانغلاق لا يأتي إلا بشر، وهذا لم يقع. أذكركم إن الخلوة التي وقعت لبعض سلفنا وقعت في وقت متأخر في حياتهم. إن بعض طلبة العلم يقرؤون لبعض الأئمة أنهم قد اعتزلوا الحياة، لم يعتزلوها في بداية الأمر، اعتزلوها وقد بلغوا من العمر عتية، وأخذوا من العلوم حتى تضلعوا، وبثوا من العلوم حتى لم يبقى عندهم ما يحبسونه عن الناس. انظروا إلى السيوطي، هل اعتزل في آخر عمره؟ اعتزل الناس، لكن بعدما ماذا؟ بعدما تعلم وعلم، بعدما صارع، بعدما فهم وأفهم الناس ما تعلم. انظروا لمحمد ابن إبراهيم الوزير عليه رحمة الله، صاحب الروض الباسل والعواصم والقواسم وإيثار الحق على الخلق، هذا اعتزل في آخر عمره الناس، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تضلع من علوم الشريعة، وبعد أن بث هذه العلوم علوما بين الناس تسري إلى الآن نقرأ خيرها وآثارها في كتبهم ومصنفاتهم. ويأتي بعض الإخوة يريد أن يعتزل، وفي الحقيقة هو يريد أن يهرب من التكليف. وشيخ الإسلام له في تفسير هذه العزلة التي تقع من تلبيس الشيطان في كتابه الاستقامة له كلام جميل، يحب لإخواني أن يعودوا إليه. ولولا ضيق الوقت لقرأته عليكم، فإن كثيرا من الناس يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة جرح شخوصهم أو إهانة شخصياتهم، وهذا من باب التلبيس ومن باب الشيطان. الانغلاق لا يأتي إلا بشر. والآن العزلة، أين ستعتزل يا عبد الله؟ أنت العزلة كما أقول لبعض الإخوة عن اليوم، أنك تعتزل إخوانك من أجل أن تبحث عن جماعة جديدة لتعيش بينها، هذه العزلة في هذه الأيام، هذه العزلة، هذه حقيقة العزلة هذه الأيام. لكن أن نعيش بين الناس بعلم وبحكمة وبعقل، وأن تنمو لدينا هذه القدرات من أجل أن نعلمها للأبناء، من أجل أن نعلمها لأبنائنا، للشباب القادمين الذين يرقبون منا كلمة حكمة أو كلمة علم يستفيدون منها في حياتهم القادمة التي سنودعها على كبر. أسأل الله عز وجل أن أرحمنا وأن يوفقنا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما قدمت لكم، وأن يغفر لي ما قصرت فيه. نعم. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عمر بن محمود أبو عمر على تفضله للإجابة على هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يجزي عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.